وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فلا إله إلا الله في لحظة واحدة من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، وفي لحظة واحدة من جوار الأشرار إلى جوار الواحد القهار. أما من أوتي كتابه بشماله، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. أنل هو أيامنا تذهب ونلعب والموت لا يلعب. عجبت لذي لعب قد لها عجبت وما لي لا أعجب. أيل هو يلعب من نفسه تموت ومنزله يخرب. نرى كل ما شأنا دائما على كل ما سرنا يغلب. نرى الخلق في طبقات البلا إذا ما هم صعدوا صوبوا. نرى الليل يصلبنا والنهار لم ندري أيهما أطلبوا. أحاط الجديدان جمعا بنا فليس لنا عنهما مهرب. وكل له مدة تنقضي وكل له أثر يكتب. إلى كم تدافع نهي المشيب يا أيها اللاعب الأشيب. وما زلت تجري بك الحادثات تسلم منهن أو تنكب. ستعطى وتسلب حتى تكون نفسك آخر ما يسلب. ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أن أمير المؤمنين عمر مر على مزبلة فاحتبس عندها، فكأنه شق على أصحابه وتأذوا بها، فقال لهم: هذه دنياكم التي تحرصون عليها. هكذا كان الفاروق يربي أتباعه ويذكرهم بحقيقة الدنيا التي يتهافت الناس عليها، فما هي في نظره إلا مزبلة مملوءة بكل الألوان المختلفة ولا يوجد فيها شيء يصلح للاستعمار، فكل ما فيها منتن وفاسد من خرق بالية ودواب وأطعمة متعفنة ومعادن وأخشاب مكسورة ومطعجة ومخلفات للإنسان وللدواب، فما ينفع الحرص على الدنيا. وهذا مثالها مصداقا لما ذكره الله تعالى في كتابه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ليذهبن بك الأمل حتى تقصر في العمل، إني أرى لك أن تكون من الفناء على وجل. فقد استبان الحق واتضح سبيل لمن عقل، بل أراك بغير نفسك لا أبى لك تشتغل. خذ الوفاة من الحياة بحظها قبل الأجل، ولم بأن الموت ليس بغافل عمن غفل. ما إن رأيت الوالدات يلدن إلا لسسل، فكأن يومك قد أتى يسعى إليك على عجل. وكأنني بالموت أغفل ما ترى بك قد نزل. أين المرازبة الجحاجحة البطارقة الأول، ولو التفاضل في المجالس والترفن في الحلل، ولو المنابر والأسرة والمحاضر والخول، وذو المشاهد في الوغى وذو المسايد والحيل سفلت بهم لجة المنية كلهم في من سفل لم يبق منهم بعدهم إلا حديث أو مثل قم فابك نفسك وارفها ما دمت ويحك في مهل لتحملن على الزمان فما عليه محتمل علل الزمان كثيرة فتوق من تلك العلل فالحمد لله الذي هو لا يزال ولم يزل فالحمد لله الذي هو لا يزال ولم يزل وإن اتقيت فإن تقوى الله من خير النفل وإذا اتقى الله الفتى فيما يريد فقد كمل وإذا اتقى الله الفتى فيما يريد فقد كمل.